الحسين باب المن؟ باب إلى الله. احيوا أمرنا رحم الله من أحيا. ها شوف ليش؟ لأن اللي يحيي أمر الله، الله يحيي أمره بقلبه. فأنت انطلق إلى الله منين؟ من مجالس الحسين. اتخذ مجالس الحسين براق تعرج فيه إلى الله. فمجالس الحسين إخواني لا تقصروا، عندك شغل، عندك عمل، عندك ارتباط، عندك موعد، هذا مو مهم. الموعد اعتذر من عنده إذا قدرت، العمل شوية أجله، وقتك خليه للمجلس، استمع وابكي واندب واقرأ ونح على سيد الشهداء. فإن الناس إذا قعدوا بكوا على الحسين عليه السلام، الله نظر إليهم نظرة رحيمة واجتذبهم إليه جذبة لا رجعة بعدها. اللي يروح لله بعد روحه بلا رد، اللي يروح لله ويستذوق جمال حب الله يشوف ترى هاي الدنيا هيك هوسة وحقك. بس لأن إحنا ما ذايقين حلاوة المحبة، فش نسوي؟ يروح الإنسان يطلب دنيا ويطلب اسمه ويطلب هوسته ويطلب أكله ويطلب منصب ويطلب شهوة. ليش؟ لأنه ما ذايق الحلاوة الحقيقية، اللذة الحقيقية ما ذايقها، فيدور قد حسبال الجمال ذني ذني هيجي ما لن قيمة. ولذلك اللي يروح لله بعد ما يرجع، وعسى لا رجع اللي يروح لله. أنت لما تنظف باطنك وتروح لله حتى الذم يصير مدح، حتى من يحشون عليك، هذا هم بعالم العشق هم مو مهم. الذم والمدح في الحب سواء. اللي يحب حتى الملام يلتذ به. ستوا قاعدين عندكم مجلس تقرون على الحسين، مثل واحد يحكي عليكم وذول يا وهجي وكذا، انتوا المفروض ما تضايقوا، لا المفروض ترتاحون. ليش؟ لان حتى الذم جاي بطريق الحب، لانه انت حاب والمقابل ما حاب. وان كان المثل غريب بس تحملوني، بس هذول اهل الدنيا مثلا يحب يجون يلومون، اقول فلان ما تدري يقتنع يبطل. ليش؟ هو تعلق بشي ناقص ما بطل، اللي يتعلق بشي كامل يبطل. انت متعلق بالحسين وعندك هدف، عندك غاية. بعد فلان يحكي ذاك يذمك، وهذا ينقدك، وهذا يتهمك، وهذا يذب عليك حجاية، انت المفروض شو تسوي؟ قولي هاي دليل كمال. لا خير في الحب إن أبقى على المهجي. إذا الحب ما بي عادل ولائم وهوزة، وذاك ينقدك وهذا يقول لك أنت خربتها، وذاك أنت يقول لك فين سويتها، هذا مو حب. هو الحب شنو الحب؟ الحب يعني خلاص تطروحه كلت خلاص. بعد هو ما عد روح يدافع على روحه، وين هروحه ويدافع عليه؟ لأن هو إسا أنت من تحب، وشنو يعني تحب؟ تحب يعني تطروحك خلاص. العرب عندهم مثل ما ادري هم يدرون بيها ما يدرون بيها، بس هي حقائق جايه من فوق نازله على لسان بشر ما تدري شنو السالفه. يقول له هذا اجاني وانا اريده وكذا، وقلت له البيت لك والشول لي، يعني اعطيته كلك انا، حتى بيت اعطيته كلك. ليش؟ الحب هذا الوجود كله قائم على الحب. انتم هسه لو ما تحبون المجلس ما تجون، واني لو ما احب ذكر الله ما سولف، والاخ لو ما يحب يصور ما يصور، كل حب. الارض لو ما تحبكم ما جذبتكم بالجاذبية، والفراشات لو ما تحب الزهور ما راحت حطت عليه، كل حب. هو اصلا كل الوجود قائم على الحب، بس اكو واحد حبه ناقص ما يفهم السالفه، واكو واحد فاهم السالفه فقبل يروح لمن؟ مثل الحسين عليه السلام، قالوا له نطيك نخليك تحكم ونخليك، قال انا ما اريد الله. قالوا لا نخليك كل شيء شو تسوي تسوي بس. قال ما نريد الله. النبي صلى الله عليه واله قالوا لن زوجك نسانا، قالهم قولوا يا الله آمنوا بالله. قالوا لن خليك سيد مكة، قالهم قولوا لا إله إلا الله. قالوا لن خليك مسؤول على قريش كلها، قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا لزين قتلك، قالهم تقولوا لا، شوف تهديد قولوا لا إله إلا الله. قالوا أنت مجنون، قالهم خلاص أنا مجنون، قولوا لا إله إلا الله وعفون بخباضي. ليش؟ خلاص هدف يحب اتذا تحب الحسين سلام الله عليه، أجدادك شطوا للحسين، طوا أرواحهم طوا إديهم طوا فلوسهم يحبون. يقولون المتوكل آخر ما وصل لشي سوى مل منعتهم، قال يا بنفرض ضريبة 1000 درهم للي يجي يزور الحسين. ناس قامت تبيع بيوتها وتروح تزور. فهد يوم اجت مرأة كبيرة محنية الظهر، يمكن اذا يضربوها صوت صوتين ذولا جلاوزة المتوكل تموت، جاية للحسين. الحسين مو مثل الان مدن وصحراء وقبر صغير. هاي يشوفون مرأة جاية من بعيد تمشي وحدها تتوكع على عصا. قالوا لها شنو انت؟ قالت لهم انا جاية ازور. قالوا يجيب الضريبة. قالت لهم أنا صار لي 3 سنوات أشتغل وأجمع لأجل هذا اليوم، صار عندي 999 درهم، درهم واحد ما عندي، خلونا طب أزور. فالمتوكل قال ذول إذا واصلين للمستوى بعد عم فتحوا لهم الباب خلي يطبون ببلاش. اللي جابهم شنو؟ إن للحسين عليه السلام في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. باطنك اكو بالسوفت وير مالك بالش يسموه بالباطن مالتك اكو جذبة خلاص بينك وبينه، هاي انتهت. ليش انجذبنا له؟ لان هو كان كله مجذوب لله. الله مش يسوي، الله شي يسوي، شاف الحسين كله اله، جاب الكل انطال الحسين. هي هاي ترى فلسفة الوجود كلها هي هاي. باختصار الحسين عبد عاشق، عبد محب. الله قال له انت تحب، شنو دليل حبك؟ قال له كل إلك. قال له تنقتل بكربلاء؟ قال له انقتل. ياخذون عيالك سبايا؟ قال خلي يروحون. اخوك ينقتل قدامك؟ قال له خلي ينقتل. لاجلك كل شيء اعطي. فالله ايش قال له؟ قال له لاجلك كل شيء اعطيك. ايش قد تطل الله الله يطلع. إيش قد تطل الحسين الله يطلع. هاي معادلة ما تقبل الصح والغلط، قضية ثابتة. إذا ربعك لله فربعك يبقى والباقي يروح. إذا كلك لله فبعد مليارات السنين ما تموت. يموت الحسين شني؟ أكو 100,000 واحد قاد حركة وقاتل وانقتل مثل الحسين، وأكو ناس احترقت مو بس انقتلة. ليش الحسين بقى؟ لأن الحسين كان كله المن كله لله. انت شقد مخلص للحب؟ وينك واحد يحب لواحد ويعصي؟ وينك واحد؟ هم ذولا للدنيا ما يسوون الأشياء اللي تغيظ اللي يحبونه، صحيح لو مو صحيح؟ أنت أحسن تحب صديقك، تحب أبوك، تحب زوجتك، تحب عشيرتك، تحب منطقتك، تسوي شيء يغيظها. ليش؟ لأن تحب ما تسوي. اللي يحب الله إيش ماله يعصي؟ ما فاهم الحب. اللي يحب ما يعصي. أنا ما أدري حالي، ما أقدر أكمل حقيقة. الحب أن تعطي كلك، ما يبقى بيك شيء. هذا الماء مثلا، هذا الآن هذا ماء، إذا خلينا بسكر، سكر شكر، الشكر يصير أسفله صحيح؟ كلكم تشوفون هذا سكر وهذا ماء. إذا مزجناه خطناه وين يروح السكر؟ وين يذوب؟ يعني ينفني؟ وين راح؟ بالماء. ذوب نفسه حتى يخلي بس الماء. اللي يحب هو هذا اللي يذوب حتى شي طلع، طلع محبوبه. ما يبقى لفلان فلان شنو فلان، الله الله خلاص ماكو غير الله. الحسين، الحسين اخواني كله كان لله، كان غارق. الحسين، الحسين كان حاله كله حب. تخيلوا واحد مثل الحسين بآخر ليله، يعني باكر يقتل وهو يدري بنفسه راح يستشهد، بآخر ليله شو يسوي؟ بخيمه صغيره يمكن تشبه هاي الغرفه هسه، شو يمكن جمعت لها 70 واحد. انتم هسه ايش قد قاعدين؟ اقل اكثر ما ادري، بس ما ادري قلبي يقول هيجي كانها قهاقتها هيك صغيرة وملمومة وبالصحراء. انت من تقعد هنا تخيل انت بديش الخيم، بعد من تجون تقعدون هنا لان صغيرة وملمومة ومضطرفة. سبحان الله، هنيا لك حج على هذا المأتم. شوفوا هذي قاعدين اخواني بالخيمة مالتهم، تدريش قد يحيطون بيهم؟ يحيطون بيهم 30,000. إيش قال لهم الحسين؟ شوف شوف الحب. قال للعباس، قال لأخي أبا الفضل، روح قل لهم يمهلونا سواد هذه الليلة. ليش؟ لأن كان مقرر ليوم 9 تصير المعركة، مو يوم 10. يوم 9 الحسين سوى، شوف الحب شو يسوي. الحسين سوى، قال لأبا الفضل روح قل له يا أبا الفضل إنك تعلم، شوف شوف شوف الكلام إيش قد عظيم، إنك تعلم حبي للعبادة، فاذهب، شوف فاذهب وقل لهم يمهلونا سواد هذه الليلة. ليش؟ شو نسوي؟ نشحذ سيوفنا؟ لا. نسقل رماحنا؟ لا. شو نسوي؟ لنتعبد الله في هذه الليلة. شوف شوف شوف العمق. راح العباس قال لهم احنا نريد نعدكم الليلة، قالوا لكم هذه الليلة. شو سووا؟ قضوا تلك الليلة يترنمون بالحب ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد، عبادة قرب، حالهم كله حب. كانت قلوبهم ملتهب بالعشق،